بسم الله الرحمن الرحيم. تحافوا تصافوا تصافوا تصافوا فين الألفة القلبية؟ تحابوا بالتقارب بالترابط. فين دي؟ فين أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه؟ فين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد؟ فين دي؟ فين يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه؟ فين تحابوا في الله وتصافوا؟ هو انت فاكرني هنسى؟ ده احنا كنا في دكة واحدة. شوف هو بقى فين وانا لسه فين. فين كلام النبي؟ لا تنافسوا ولا تناجسوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم. فين دي؟ فين؟ ما عادش حد بيحتمل حتى الإخوة اللي بيسلم عليه وبيحضنه وبيقول له بحبك في الله. للأسف القلوب مش صافية. أرى الأقوام في لهو مقيم وقد غفلوا عن الأمر العظيم، تناسوا يوم محشرهم جميعا ويوم الفصل ما بين الخصوم. أنا على خلاف على طول معاك. خلافات على إيه؟ تقدر تقول لي على إيه؟ على فلوس؟ خلافات على إيه؟ عشان ما بعملوش كويس؟ خلافات على إيه؟ عشان ما قلتلوش يا شيخ؟ خلافات على إيه؟ عشان ما ديتوش قدره؟ خلافات على إيه؟ على خيبة تقيلة. القلب الجموح لدواعي الخير والشر دنون ونزول. يجي يقولوا لك فلان بيشتم، كلهم ده حبيبي جزاه الله خيرا، اكيد من كتر الحب بقى يشتم. فين دي؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. أولئك سيرحمهم الله. تراحموا فرحمهم الله. ستذكرون يوما إن أتاكم رسول الموت بالخبر العميم، ستذكرون يوما إن أتاكم رسول الموت بالخبر العميم. فطوبى للذي قد جاء يوما في الله وتصافوا. محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، سائلين المولى عز وجل أن تكون سببا في نزع الخلافات والضغائن بين الناس. والآن مع الشيخ. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أحبتي في الله، في زمن الغربة يمضي الإنسان يبحث عن حبيب، يبحث عن صديق، يبحث عن نصير، يبحث عن معين. هو في الأصل يكتفي بالله جل جلاله أنيسا وناصرا ومعينا هاديا ونصيرا، ولكن مع كثرة الأعداء وكثرة الشبهات والشهوات وقلة الأتباع والأنصار يجد الإنسان نفسه يخاطب ربه بهذا النداء: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتنا. يجد نفسه يخاطب ربه بهذا النداء وهو بكل خلجاته يناديه ومن كل قلبه يناجيه، يستحس الدعاء ليخرج من القلب ويستحس اللسان ليتابع التبتل والدعاء: اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟

مفيش مرض، وأن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، ولكم أن أحل عليكم رضائي فلا أسخط بعده أبدا. في أحلى من كده؟ في أجمل من كده؟ ده مجرد تخيل هذا متعة ولا لا؟ الواحد لو حس يوم إن ربنا راضي عنه بيبقى طاير في السماء طير، بس بينغص الطيران ده إنه خايف إن يغضب ربنا إيه بكرة. فلما يبقى في الجنة حاسس إن ربنا إيه مش هيغضب أبدا، تعيش في الأبد شباب صحيح حي مرضي عنك. يا لها من جنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، اللهم لا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد كتبت لنا الجنة والسامعين الجنة. يا ما نفسي نوصل الجنة، اللهم بلغنا الجنة يا رب وعجل لنا بذلك.